صحبة الزميل وليد الحسيني وهذه الأمسية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد العارف بالله الشيخ ممدوح سعودي بقرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد توفي العارف بالله الشيخ الإمام ممدوح سعودي، وقد كانت له مع الله تجارة رابحة وأعمال نافعة. منها على سبيل المثال للحصر أنه قد أنشأ جلسة قرآنية بمسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، امتدت لمدة 40 عاما يقرأ عليه فيها القرآن، وكان يتولى التصحيح وتعليم أحكام التلاوة مبتغيا بذلك وجه الله. ولقد كان رحمه الله إذا استغلقت معاني بعض الآيات على القارئ تولى بما فتح الله عليه إيضاحها وتبيانها تبيانا شافيا كافيا. ولقد عرف رحمه الله بتواضع جم وخلق رفيع ومناقب حميدة. هذا ولقد تبعه وخلفه في ذلك العمل الرائع أولاده من بعده، امتدادا لجلسة أبيهم، وما لهم على ذلك من أجر إلا ما كان من الله عز وجل. فكان الأولاد خير خلف لخير سلف، وصدق من قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إخوة الإيمان، والقرآن الكريم هو حبل الله الممدود وظله العميم وصراطه المستقيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقارئ القرآن سبب في رحمة والديه، فمن قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين فيقولان بما كسينا، فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. وصدق من قال: اقرأ من الوحي ما استطعت ولو في كل يوم وليلة ورقة، فما تدا والعليل أكرمه الله بمثل القرآن والصدقة. نبقى الآن مع هذه التلاوة وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وبعد فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد العارف بالله الشيخ ممدوح سعودي بقرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، يروى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء. نبقى الآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نلقى الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحباب، استمعنا إلى آيات كريمات من سورة الفرقان، وسأقف بحضراتكم عند جزء من آية، وفيها يقول ربنا جل في علاه: الرحمن فاسأل به خبيرا. وهنا وقفت. الرحمن فاسأل به، ولم يقل فاسأل عنه الخبير، وإنما قال الرحمن فاسأل به خبيرا. والمطلوب مني أن أعرف من هو الخبير، ولكي أقف على مراد الله جل في علاه، وأنا العبيد الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، بل الكون كله لا حول له ولا قوة إلا به، أخذت أتصفح آيات ذكر الله عز وجل لكي أقف على المراد من قول ربنا جل في علاه الرحمن فاسأل به خبيرا. فوجدت ما يقوم بالدلالة عن هذا المفهوم من كلمة خبير أو اسم الخبير، ما جاء في قول الله تبارك وتعالى حينما قال نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له العبد الصالح ويقول لنبي الله وكليمه سيدنا موسى عليه السلام، يقول: إنك ولن تفيد المستقبل، يعني مستحيل تفيد المستقبل، إنك لن تستطيع معي صبرا. ولم يقل إنك لا، بل قال إنك لن، تحدي، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. من هنا وقفت. عبد صالح يقول لنبي الله عز وجل وكليمه سيدنا موسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. ما هذا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ففهمت المراد من قول الله الرحمن فاسأل به خبيرا، فعلمت بأن الأنبياء أنبياء تشريع، وأهل المعرفة بالله عز وجل أهل تحقيق. وفي الحقيقة أنه لا ينفصل التشريع عن التحقيق، ومن جمع بين التحقيق والتشريع صار خبيرا. ومن ثم نرى قول العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه لنبي الله موسى عليه السلام: إنك لن، وهي تفيد المستقبل، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وفي التلاوة استمعنا: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تعرف مراد الله إلا عن الله. ومن ثم أيها الأحباب، إذا وقفنا عند أول سورة في كتاب الله بعد الفاتحة وهي البقرة، ألف لام ميم. قال أهل المعرفة بالله: من فهم المراد من ألف لام ميم فهم المراد من كلام رب العالمين، فلا يعرف مراد الله عز وجل إلا الله. ولذا قال متحديا المولى عز وجل خلقه وهم في عهد النبي البلغاء الفصحاء أهل الكلام أهل الألسن، قال لهم ألف لام ميم، ولم ندري أحدا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي عنها. ولذا مراد المولى عز وجل في ألف لام ميم كائن فيها، ومراد التحقيق من بعد ألف لام ميم وهو القرآن العظيم كائن فيه. من هذا أيها الأحباب الذي جمع علمي التشريع والتحقيق يسمى بالخبير، أما من جمع علم التشريع فقط ونزل عليه الوحي فهو نبي أو رسول، ومن تلقى مراد الله منه بلا وحي سوى إلهام وشعور هو الولي. ولذلك عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، عبدا من عبادنا وهم كثير آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هنا يأتي الإعجاز من خلق الله بين خلق الله، يأتي الإعجاز الإلهي من خلق الله حينما يكونون بالله بين خلق الله. فلله رجال رفعوا أعينهم لقضيت حوائجهم، ولكنهم يصبرون على مراد الله منهم طلبا للمعرفة به. ومن ثم نرى أيها الأحباب أن المسلمين الآن في تعب وكد وشقاء، لا أقول لبعدهم عن الدين، كلا، كيف تبعد عن دين الله والله عز وجل رغما عن أنفك، ظلك ساجد له، ظلك إن لم تسجد جبهته طواعية منك لمولاك فظلك ساجد لله عز وجل ولله يسجد. ثم يقول بعد ذلك مولانا جل في علاه: وظلالهم بالغدو والآصال. فعلمت أني لا أبعد عن الله قدر أنملة. وسئل أحد العارفين، قيل له اذكر الله، فقال له الذاكر أو العارف: متى غاب عني حتى تقول لي اذكر الله؟ ومن ذلك نرى أن الله عز وجل قال في أسماء مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، في أسماء مخاطبة وأعلى مخاطبة، قال له: يا محمد. فقال له: نعم يا رب. فقال: أخبر من اتبعك، من اتبعك، قل لهم إن الله يقول لي. ماذا قال الله له؟ قال الله له: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأملت أحبابي هذا الموقف من الله عز وجل لحبيبه حينما قال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فهناك بعد الوفاة تزاور ولقاءات وأنت لا تدري بها أو لم تقرأ عنها أو لم تفهمها، وبقدر عقلك تكون مكانتك عند الله عز وجل، بقدر عقلك تكون مكانتك حتى في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إن العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حيث أنقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بمناسبة الذكرى السنوية للشيخ العارف بالله ممدوح سعودي بقرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. يا سيد الخلق، يا خير الورى نسبا، هل تسأل الله لي عفوا وغفرانا؟ يا سيد الخلق، يا خير الورى نسبا، هل تسأل الله لي عفوا وغفرانا؟ فأنت شفيع الناس كلهم، فاشفع فأنت شفيع الخلق قاطبة، ولم يشفع سواك الله إنسان. علماً وحلماً وإخلاصاً وإيماناً، أتيت والناس في أديانهم عجب حيران، قلد في الإشراك حيرانا، أتيت والناس أجناس ممزقة، فاضت قلوبهم بغيا وعدوانا، فرحت تمحو فروق الجنس بينهم حتى جعلتهم في الله إخوانا، ساويت بالحق بين الناس كلهم، فالعبد والسيد الجبار سيانا. في أديانهم عجب حيران قلد في الإشراك حيرانا ألغوا عقولهم حتى لتحسبهم أوثانا تعبد دون الله أوثانا فقمت تدعو وزادوا على الكفران كفرانا وبيتوا الغدر واستلوا سيوفهم وحاصروا البيت أشياخا وشبانا فلم يروعك الكفر منصبتا ولم يخفك عدو الله غضبانا أتيت والعرب البادون قد ملكوا أعنة القول واقتادوا فرسانا إن ينظموا سحروا أو ينثروا بغروا هم الفصاح جلوا قسا وسحبا فجاءك الله بالقرآن معجزة تحدت اللسنة تجويدا وإتقانا نصلي على الحبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات الدينية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدي الشيخ ممدوح سعودي بقرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية.